بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث في أيام قباء. يقول أنس بن مالك عند الإمام أحمد في المسند من طريق ثابت البناني، قال: إني لأسعى في الغلمان، يقولون: جاء محمد، جاء محمد. قال: فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد، جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار. قال: فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يثر أينه، يقولن: أيهم هو، أيهم هو، فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ولا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشبها بهما. ونذكر الآن بعض تراجم أهل قباء الذين استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم رضي الله عنهم أجمعين، وهم بنو عمرو بن عوف. فمنهم رضي الله عنهم من شهد بدرا: مبشر بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر رضي الله تعالى عنه، وهذا نزل عليه كثير من الصحابة كما سيأتي. هذا مبشر شهد بدرا وهو من شهداء بدر رضي الله تعالى عنه، عن أبي لبابة وهو أخوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لمبشر بن عبد المنذر وقدم بسهمه علينا معن بن عدي، وهو أيضا من أهل القبى. كذلك منهم أخوه رفاعة بن عبد المنذر، وكان له ابنة تدعى مليكة، تزوجها عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. رفاعة بن عبد المنذر هذا شهد العقبة مع 70، وشهد بدرا وأحد، وقتل يوم أحد شهيدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أكثر ما أكل السيف في الأنصار في رضوان الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مبشر في بدر من شهداء بدر، ورفاعة من شهداء أحد، وأخوهم الثالث أبو لبابة ابن عبد المنذر، ولهم أخو اسمه بشر، بشر وبشير ومبشر ورفاعة وأبو لبابة. أبو لبابة هذه تزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر، وولدت له بنت أبي لبابة. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة من الروحاء حين خرج معه إلى بدر، فاستعمله على المدينة، وكان كثيرا ما يستعمل على المدينة، وضرب له بسهم وجهه، هو بدري كان كما شهدها. فعن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف المدينة وضرب له بسهمه وأجره، فكان كما شهدها، وشهد أحدا واستخلفه على المدينة حين خرج إلى غزوة السويق، وكانت معه راية بن عمرو بن عوف في غزوة الفتح، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد، وتوفي بعد مقتل عثمان وقبل قتل علي، وهو الذي ربط نفسه في موضع الأسطوانة المخلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين أصاب الذنب يوم بني قريظة حتى تاب الله عليه. هذا أخوه. ومنهم أيضا سعد بن عبيد ابن النعمان، هذا يسمى سعد القارئ، وكنيته أبو زيد. وفي البخاري أن أنس قال: ما جمع القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وذكر منهم أبو زيد، وأبو زيد هو هذا. سأل أنس من أبو زيد، قال: أحد هو هذا سعد بن عبيد يسمى سعد القارئ، يقولون أنه جمع القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عمير بن سعد هو الذي ولاه عمر على حمص وبعض الشام، قتل سعد بن عبيد شهيدا في القادسية مع سعد بن أبي وقاص مع سمية سنة 16، وعمره 64 سنة رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب لسعد بن عبيد هذا، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وكان انهزم يوم أصيب أبو عبيد والد المختار في معركة الجسر، وذكرناها في أخبار عمر، وكان يسمى القارئ، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى القارئ غيره، القارئ كذا. وكان هو إمام قباء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر. قال له عمر: هل لك في الشام؟ فإن المسلمين قد نزفوا به وإن العدو قد ذئروا عليهم يعني اجترأوا. ولعلك تغسل عنك الهنيهة يعني الانهزام مع المسلمين يوم الجسر. قال لا إلا الأرض التي فررت منها والعدو الذين صنعوا بي ما صنعوا. قال فرجع إلى القادسية وكانت الجسر قبلها فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان سعد بن عبيد هذا خطبهم ليلة القادسية فقال إنا لاق العدو غدا وإنا مستشهدون غدا فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا نلقى به الله عز وجل رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهم. هؤلاء هم أهل قبى رضي الله عنهم. ومنهم عويم بن ساعدة أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. هذا عويم من خيار وكل أصحاب محمد خيار رضي الله عنهم. هذا عويم في الثمانية نفر الذين روي أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من لقيهم الأنصار في مكة وأسلموا وذكرنا خبرهم في العهد المكي. ثم أيضا شهد مع الستة الذين أتوا بعده ثم شهد العقبة في رواية موسى بن عقبة العقبتين جميعا عويم بن ساعد. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب وفي رواية بينه وبين حاطب بن أبي بلتح. وعن جابر بن عبد الله أخبره يقول أن يقول سمع جابر يخبر حمزة بن عبد الله بن الزبير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد من عباد الله من أهل الجنة عويم بن ساعد. قال موسى ولبلغني أنه لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عويم بن ساعد من أهل قبى ومن الذين يحبون أن يتطهروا ظاهرا وباطنا. وكان عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيما بلغنا يقول موسى بن يعقوب رضي الله تعالى عنه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن ابن عباس أن الرجلين الصالحين اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة فذكر ما تمالأ عليه القوم كانوا قد خرجوا الأنصاريان هذا خرجوا من الأنصار فاستقبلهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فقال عويم ومعن بن عدي سيف أين تريدان يا معشر المهاجرين فقال نريد إخوتنا من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم يعني حتى لا ينشعب الأمر اقضوا أمركم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقوهما هو عويم بن ساعدة ومعن بن عدي كلاهما من أهل قبى. فأما عويم يقول عروة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول من الذين قال الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء عويم بن ساعدة هو منهم لا إله إلا الله. قال ولم يبلغنا يقول ابن عروة وابن شهاب أنه ذكر منهم رجل غير عويم بن ساعدة توفي في خلافة عمر وهو ابن 65. ومنهم ثعلبة بن حاطب شهد بدرا وأحدا وأخوه الحارث بن حاطب ورافع بن عنجدة رضي الله تعالى عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحسين ابن الحارث بن المطلب أخو عبيدة شهد بدرا وأحدا والخندق وعبيد بن أبي عبيد. ومنهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه بن أبي الأقلح هذا عاصم خبر عجيب أيضا هو من بني جحجر من بني عمرو بن عوف من بني ضبيعة نسبه يعود في عمرو بن عوف بن نفس. هذا أبو عاصم يقول آخر نبي كنيته أبو سليمان آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاصم بن ثابت بن قيس وأبو قيس هذا هو أبو الأقلح وبين عمرو بن جحجر فشهد عاصم يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس وبايعوا على الموت وكان ابو معه المذكورين من اصحاب صلى الله عليه وسلم يوم احد فقتل عاصم بن ثابت يوم احد من اصحاب اللواء من المشركين الحارث بن طلحه بن طلحه ومسافع بن طلحه بن طلحه هؤلاء كان معهم اللواء من بني عبد الدار وكان قتلوا كل الاخوه ووالدهم وامهم بن سعد بن جبيد فابن جبيد وايضا من قبى بنت عمه من بني عمرو بن فنذرت سلافة أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم يعني في جمجمته حتى تشفي قتل أولادها وجعلت لمن جاءها رأس عاصم 100 ناقة هذه الأنصارية الأوسية كانت في مكة متزوجة في مكة. فقدم ناس من لحيان بن هذيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يوجه معهم أمرا يبلغونهم القرآن ويعلمونهم شرائع الإسلام ورجع معهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح في عدة من أصحابه فلما قدموا بلادهم قال لهم المشركون استأسروا فإن لا نريد قتلكم ولكن نريد أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمنا فقال عاصم إني نذرت ألا أقتل رجل أعرف مشركين أبدا بل ألا يقتل مشركين وجعل يقاتلهم لا يتجز ورمي حتى يتنبهوا ونضع عنهم كسر ونقضي السيف أخذ جاء السيف وقال اللهم إني حميت دين أول النهار أحمل أحمل أكثر النهار وكانوا يجردون كل من قتل من أصحاب فقاتل في جرح من الرجلين وقتل واحد منهم وجعل يقول أنا أبو سليمان والله يلعن الرجل رضي الله عنه أنا أبو سليمان ومثلي رام ورثت مجدي معشرا كراما أصيب بأسد خالد القيامة أصحابه اللي كانوا معه في رجل ثم شرعوا فيه إلى سنة حتى قتلوا فأرادوا أن يحتزوا رأسه فبعث الله إليهم قبلهم اللي هي النحل والزنابل ثم بعث الله في الليل سيلا أتيا حبه فأصيب إليه وكان رضي الله عنه قد جعل على نفسه لا مشركا أن لا يمشرك وكان قتله قتل أصحاب يوم الرجيع في صف على رأس 36 هذا عاصم هم عاصم انت عاصم تزوج عمه شوف الآن السؤال كيف جاء وهي صاحبة قصة اللبن الشهيرة لا تزوج عاصم تزوج عاصم عفوا تزوج عاصم من عمر فوردت له هم عاصم وهم عاصم عدي جاءت بعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هذه السلالة المباركة ومنهم أبو ليلى بن الأزهر من أهل قباء شهد بدر وأحد وعمير بن معبد شهد بدر وأحد الخندق والمشاهد كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد مئة الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله بأرزاقه وأنيس بن قتادة رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وأحد شهيدا يوم أحد قتله أبو الحكم بن أخلس بن شريف ومنهم معن بن عدي هذا من حلفائهم بلوي بن بلي قضاعة هذا معدي اللي كان طيب بن سعيد ولكن حليف في القصة السابقة في سعيد بن سعيد يقول شيخ العقد مع السبعين للأنصار وكان يكتب العربية قليلة وكان كتاب العرب قليلة وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معدي زيد بن خطاب في هذه الرواية وقتل جميعا يوم يوم يدين بخلافة أبي بكر رضي الله عن الصحابة تم قتل كلهم في أجر القتيل لأن الله قال الذين هاجروا في الله من بعد ما والذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وشهد معهم عدي خلق المشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى ابن عدي أيضا له خبر غير قوله لعمر وأبي بكر لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير قال بلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله وقالوا والله لوددنا أن نتقبله نخشى أن نفتن بعده فقال عدي جد إني والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدق قومي كما صدقت وحيا وقلت لأحد يوم مسيلم الكذاب وأخوه عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قبة العالية بشيء بلغه خاف أن يختلف الأمر بعده وضرب له بسهمه وقتله فكان بدريا كما شهد قال وشهد أحد من خلق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أحد من تخشم أحرقا مسجد الضرار بني عمرو بن عوف وبعثنا وكان عاصم لو قصر وكان يخضب بالحناء ومات سنة 45 في المدينة خلافة معاوية يقولون وعمره ابن 15 و100 سنة رضي الله تعالى ومنهم ثابت بن أقرب يقولون خرج خالد بن الوليد يستعرض الناس يعني في لما ارتدوا وكلما سمع أذانا للمقتف وإذا لم يسمع أذانا للضرب تنقوا من مزاخة أقرب كاتب ثابت بن أقرب هذا وضيعت كان في أسلم من بعد بن عدي، ومنهم نالقب عبد الله بن سلمة بن سلمة، وكان قتله عبد الله بن الزبير في أحد شهيدا الله أكبر. ومنهم ربعي شهيد بدرا وأحدا، ومنهم جبر بن عتيق رضي الله عنه، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين جبر بن عتيق والخطاب أرد، وشهيد جبر بن عتيق بدرا وأحدا خطب المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية بن معاوية بن مالك في غزوة الفتح. هذا معاوية بن مالك بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف، كلهم من أهل قبر. مات في خلافة يزيد وهو ابن 71. ومنهم أيضا الحارث بن قيس، قالوا هذا عم جبر عتيق شهيد بدرا رضي الله عنه، ومالك بن نميلة شهيد بدرا وأحد وقتل شهيدا يوم أحد، ونعمان بن عصر أيضا شهيد بدرا وأحد الخندق والمشاهد كلها، وقتل شهيدا في اليمامة بقلادة الصديق. هذه والله شهادات الشرف، هذه شهادات الشرف بين يدي رسول الله ومن خلفه ثم خلفاء من بعده. ومن بني حنش بن عوف بن عوف قال وحاول أقوم بعد المسجد، هذه العائلة بالذات بني عوف هم الذين في مكان الضبط بني المسجد. منهم سهل بن حنيف الإمام الكبير كنيته أبو سعد، ويقال أبو عبد الله جد عمرو بن الحارث بعد وبعد مشهور الجاهلية، وكان سهل بن حنيف من عبادة أبو أمامة، واسمه أسعد سمي باسم جده الأم، لأن زوجة سهل بن حنيف هي حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الإمام الكبير، وسيأتي خبره إن شاء الله. هذا الجاهلية من الخزرج، ولد له أبو أمامة كان اسم من جده وعثمان، ولد له سعد. آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سهل بن حنيف وعلي بن أبي طالب، فكان بينهما من المحبة والأخوة إلى أن قبضهم الله عز وجل. شهد سهل بدرا وأحدا، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس وبايع الملك، وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رميه قال نبله سهلا إنه سهل، فإنه سهل الله. وقال علي رضي الله عنه فاطمة اغسل السيف يوم أحد، فلقد صدقني هذا اليوم. قال إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير أحد من الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبو خرش، وكان لهما بلاء حسن حسن للغاية واحد، فنفلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير بين الأنصار إكراما لهم لأجل الفقر والتعب. وكان عمر بن الخطاب يحبه ويقول ادعوا لي سهلا أبا حزم، يعني سهل بن حنيف، وكان سهلا أبا حزم. وشهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال الكلمة المشهورة، يقول وكيع بن الجراح أخبرنا نعمش قال أبو وائل شقيق بن سلم قال سهل بن حنيف يوم صفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم فإن والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر يطيعنا إلا أتهبنا إلى أمر معرفة إلا أمرنا هذا ما نسد منه خصم إلا قدر خصم آخر، يعني هذا الفتنة رأي. ومتى سنة 38 صلى علي عليه رضي الله تعالى عنه يقول اللهم أقر صليت مع علي على سهل بن حنيف كرب عليه ستا، كأن بعض القوم انكر ذلك لأنه بدي، فلما دخل الجبار لحقنا قرض الركاع قال يا صلاة علي قال صلوا عليه كان قرض. وقال علي كبر عليه خمسا في رواية، وكان علي يكبر أربعا ثم التفت إليه وقال إنه بدري، في رواية قال هذا سهل بن حنيف من أهل بدر ولأهل بدر قوم على غيره فأردت أن أعلمكم فضلا. هذا سهل بن حنيف، وهذه اجتهاد علي رضي الله عنه في الزيادة في التكبيرات، وهذا فيه مجال للنظر. والباقي بني جحجبة، فمنهم رضي الله عنهم من بني جحجبة المنذر بن محمد وأمه من هذيل، أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطفيل بن حارث بن مطلب، أخو عبيدة بن حارث وأخو الحسين هذا اللي يسمونه المعنق ليموت والله أعلم، قتل يوم بير معونة شهيدا، وشهد بدرا أحدا. وجده أحيحة بن جلاح الشهير الذي تقدم خبره في إخبار المدينة قبل البعث، منهم أبو عقيل رضي الله تعالى عنه الذي نزل فيه قول الله عز وجل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وهو من إراشة، وإراشة من بلي من قفاعة، ولكنه كان حليفا لهم، وجاء بصاع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء بصاع، فقال المنافقون يتضاحكون إن الله لغني عن صاع أبي عقيل، فأنزل الله الذين يلمزون المتطوعين، وكان اسمه عبد العزة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عدو الأوثان. وقتل يوم شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول جعفر الهمداني لما كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال، كان الناس جرح أبو عقيل الأنيفي أو الأنيفي، لأن هو من بني أنيف، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فشطب في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر لما كان فيه، وهذا أول النهار، وجر إلى الرحل، فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجازوا رحالهم منهزمين وأبو عقيل واهن من جرحه، سمع معن بن عدي اللي تقدم يصيح بالأنصار الله الله الله الله الكرة على عدوكم، وأعنق معن يقدم القوم، وذلك حين صاحت الأنصار أخلصونا أخلصونا، فأخلصوا رجلا رجلا يميزون. قال فنهض أبو عقيل يريد قومه، قال فيقول عبد الله بن عمر الراوي فقلت ما تريد يا أبا عقيل؟ قال ما فيك قتال، شق الأيسر كله قد مات. قال قد نوه المنادي باسمي، فقلت إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال أنا رجل من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال والله، فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى مجردا، ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين، اجتمعوا رحمهم الله جميعا يقدمون المسلمين دربة دون عدوهم، والدربة ما يعتاده المرء، والدرية اللي ضد الطعن. قال حتى أقحموا عدوهم الحديقة، اختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال هذا صاحبه فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده اليسرى المجروحة من المنكب فوقعت على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة. قال فوقعت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت يا أبا عقيل، قال لبيك بلسان ملتاث ثقيل لمن الدبر، قلت أبشر ورفعت صوتي، قتل عدو الله مسيلمة، فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله ثم فاضت روحه رحمه الله. قال فأخبرت عمر بن الخطاب بعد أن قدمت خبره كله، فقال رحمه الله ما زال يسأل الشهادة ويطلبها حتى نالها، وإن كان ما علمت من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان قديم إسلام. يقول عمر رضي الله تعالى ما زال يطلبها حتى نالها. هذا من حلفاء بني جحجبة بن كلفة من عمرو بن عوف، ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف منهم عبد الله بن جبير أيضا من أهل قباء. هذا عبد الله بن جبير أمه غطفانية، شهد العقبة مع السبعين، وشهد بدرا وأحدا، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الرماة وهم 50 رجلا، وأمرهم فوقفوا على عينين جبيل بقناة الوادي، وأوعز إليهم فقال قوموا على مصافكم فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. هذا الأمر، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحد. المراد أنهم اختلفوا كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقال عبد الله بن جبير وخطبهم، وكان يومئذ معلما بثياب بيض حتى يعلمون الناس عنه، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا يخالف لرسول الله أمر، فعصوا وانطلقوا منهم، فلم يبق معه إلا نفير لا يبلغون العشرة، فيهم الحارث بن أنس بن رافع، فنظر خالد بن وليد رضي الله عنه إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة، فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا على من بقي منهم فرماهم القوم حتى أصيبوا، ورمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر، ثم كسر جفن سيفه فقاتلهم حتى قتل، فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل من كان مع خالد وعكرمة، وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت ما بين سرته إلى خاصرته، فكانت حشوته قد خرجت يعني الأمعاء، قال خوات بن جبير وهو أخوه: فلما جاء للمسلمون تلك الجولة مررت به على تلك الحال، يقول: فلقد ضحكت في موضع ما ضحك فيه أحد، ونعست في موضع ما نعس فيه أحد، وبخلت في موضع ما بخل فيه أحد. يقول خوات: فقيل ما هذا؟ قال: أخبركم، حملته فأخذته بضبعيه، وأخذ أبو حنة رجل منهم برجليه، وقد سددت جرحه بعمامتي. قال: فبينا نحن نحمله والمشركون ناحية، سقطت عمامتي عن جرحه فخرجت حشوته الأمعاء. قال: ففزع صاحبي وجعل يتلفت وراءه يظن أن العدو قد وصل. قال: فضحكت من ذلك. والثانية قال: شرع لي رجل بقح يستقبل به ثغرة نحري، قال: فغلبني النوم وزال الرمح عني. هذا اللي قال عز وجل: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس أن يغشى طائفة منكم. قالوا: والبخل؟ قال: رأيتني حين انتهيت إلى الحفر له ومعي قوسي، وغلظ علينا الجبل فهبطنا به إلى الوادي، فحفرت له بسية القوس وفيها الوتر، فقلت: لا أفسد الوتر، فحللته ثم حفرت بسية القوس حتى أنعمنا، يعني هذا بخلت بالوتر، ثم غيبناه وانصرفنا، والمشركون بعد ناحية وقد تحاجزنا، فلم ينشبوا أن ولوا. وكان الذي قتل عبد الله بن جبير عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، وأخوه خوات بن جبير مشهور رضي الله تعالى عنه. خوات خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر فكسر، يعني كسرت ساقه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة سنة 40 وهو ابن 74، وكان يخضب بالحنة والكتم. خوات. ومنهم رضي الله عنه من أهل قباء أبو معشر أبو الضياح، منهم الحارث بن النعمان شهد بدرا أحدا، وأبو ضياح يقول شهد بدرا أحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل بخيبر شهيدا، ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف رأسه سنة 7 وليس له عقب رضي الله تعالى عنه ومنهم أبو حنة اللي تقدم قبل قليل وهو أخو أبي ضياح، استشهد يوم أحد وليس له عقب، هو اللي كان يحمل عبد الله بن جبير معه. ومنهم سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه، يقولون أن أبا عفك كان شيخا كبيرا من بني عمرو بن عوف، بلغ 20 و100 سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، ولم يدخل في الإسلام، هذا أبو عفك اسمه، فنذر سالم بن عمير قتله، فطلب غرته حتى قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شوال في الشهر اللي كان فيه بدر. وشهد سالم بن عمير أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخرج إلى تبوك، فقالوا: احملنا، وكانوا فقراء، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم 7، منهم سالم بن عمير، ومنهم عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه، شهد رضي الله تعالى عنه أحدا، هؤلاء بني عمرو بن عوف، هذا الطبقة الأولى منهم رضي الله تعالى عنهم، يعني الذين شهدوا بدرا، وهو طريقة بن سعد يذكرهم على الطبقات. سنذكر أيضا منهم من كبارهم منهم سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه. هذا سعد بن خيثمة هذا أحد النقباء 12، شهد العقبة وكان نقيبا وبدر، وقتل في بدر رضي الله تعالى عنه وسعد بن خيثمة هذا اللي كان يستقبل عزاب وعنده فيت، قتل في بدر، ما أسرع ما قتل رضي الله تعالى عنه. كل ما تأتي قبيلة من أنصار تقول: هؤلاء قد أوعبوا في الخير، كلهم شهداء، وكلهم كل قبيلة الآن تسمع بني عمرو بن عوف تقول: خلاص يكفي، كل من فيهم صديقين وشهداء. وإذا أتيت بني عبد الأشهل سمعت مشاهيرهم، إذا انتقلت إلى الخزرج وبني النجار الأنصار حبهم إيمان، حبهم إيمان. ومنهم كلثوم بن الهدم أيضا، هذا مع سعد بن خيثمة، سعد بن خيثمة يستقبل العزاب وهذا يستقبل العائلات والكبار. يقولون أنه كان ابن الهدم هذا كلثوم رجلا شريفا، يقول ابن عباس، وكان شيخا كبيرا، وأسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت أنه ما كان مشركا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في بني عمرو ابن عوف نزل على كلثوم بن الهدم، وكان يتحدث في منزل سعد بن خيثم، وكان يسمى منزل العزاب. ونزل على كلثوم جماعة من كبار الصحابة، منهم أبو عبيدة بن جراح والمقداد بن عمرو وخباب بن الأرت وسهيل وصفوان بن بيضة وعياض بن زهير، وسماهم كلهم بدريون. ثم لم يلبث كلثوم أن بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا يسيرا حتى توفي قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ليسير، يمكن في رمضان في شعبان. وكان رجلا صالحا حسن الإسلام، ومنهم الحارث بن قيس أخوه حاطب بن قيس اللي كان سبب حرب حاطب تقدمت وتكلمنا عليه، وهم عمومة جبر بن عتيك اللي تقدم وشهد بدرا الحارث بن قيس. أما موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق فلم يذكروا في من شهد بدرا، ولا يشكون أن ابن أخيه جبر بن عتيك قد شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. وسنكمل إن شاء الله حديثهم فيما بعد حتى نستوعب ما يتعلق بقباء رضي الله عنهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم مستقر رحمته، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.